صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا يقع في هذا اليوم في انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل. إيش وقت ما متى ما انحل الإجمالي بالتفصيل هنا بعد الإجمالي سوف يزول ولا يكون منجزا لزواله. وإذا لم ينحل يبقى العلم الإجمالي منجز. لكن احنا نقول متى ينحل ومتى لا ينحل، متى ينحل ومتى، هذا خلنا نسأل نبحث شو وقت ينحل شو وقت ما ينحل. الجواب: إذا لم يؤخذ قيد معين في المعلوم بالإجمال فدائما ينحل الإجمال بالتفصيل. إذا ما أخذ قيد معين، وإذا أخذ قيد معين فقد ينحل وقد لا ينحل. أكرر من الأول: إذا ما مأخوذ قيد، مثل من مثل مثال حتى أفهم، تذكرون فيما سبق السيد الشهيد بمن مثل؟ قال: كما إذا علمت بوجود إنسان في المسجد يجب إكرامه. إنسان ما مقيد إلا يكون طويل، لا يجب إكرام الإنسان المتواجد في المسجد. بس ما أدري يا إنسان أنا هذا، وما قيل إنسان طويل، قيد معين ما مأخوذ. فاجيت للمسجد رأيت زيد موجود قاعد يتوظف، فينحل العلم الإجمالي وما ينحل هنا بالنبالي بعد ينحل. ليش؟ قلنا لأن نقدر نأشر إلى زيد ونقول: زيد والله يجب إكرامه. ليش والله؟ لأنه إنسان، وقال إنسان يجب إكرامه وإنسان آخر. فعلم الإجمالي راح ينحل. أنا أول كنت عالم إجمالا، لأن إنسان يجب إكرام، لكن يا إنسان ما أعرف زيد عام فات خالد ما أدري. بعد ذلك علمت تفصيلا زيد موجود، فسوف ينحل الإجمالي بالتفصيل. هذا إذا أخذ قيد، لم يأخذ قيد معين في المعلوم بالإجمال، إذا لم يأخذ حتما ينحل الإجمال بالتفصيل. وأما إذا أخذ قيد معين، مثل ما قيل أكرم الإنسان الموجود في المسجد، لكن الطويل، إيه الطويل، وأنا شمثل السيما سبق إذا تتذكرون العالم جديد وطبية شفته، ولا أكو ناس قاعدين هنا، فعلمت إجمالا واحد يجب إكرام العالم، لكن ما أدري من العالم، فقلت شفت فرد واحد يأشر شو هواية، قلت خاف هذا من إشارات لعله هو هيك قلنا ولا عالم، فأقدر حينئذ أقول هذا زيد اللي بيأشك هو عالم يا مو عالم، طويل يا مو طويل. علمت فأن زيد موجود بالمسجد، لكن ما أدري طويل أو مو طويل. مطلوب بعدني ما عاين في المسجد، بس أدري زيد موجود حتما. دلولي زيد موجود، لكن ما طويل ولا عالم يا مو عالم مثلا. في مثل هالحالة قلنا ينحل العلم الإجمالي وما ينحل. ينحل وما ينحل. ما ينحل ليش؟ لأن ما تقدر تأشر علما إلى زيد وتقول والله هذا يجب إكرامه. بل إذا رأسي دخلت للمسجد شفت هذا زيد طويل جدا طويل، ينحل بعد العلم الإجمالي ولا ينحل؟ فإذا اتضح يا أخي لحد الآن أنه متى ينحل كلامنا اليوم درسنا، هذا يليك عنوانه من أول كلامنا اليوم، متى انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل؟ شو وقت ما انحل؟ يزول عن المنجدية. لكن شو وقت ينحل؟ قلت إذا ما مأخوذ قيد معين في المعلوم الإجمالي ثم حصل العلم التفصيلي إيش قلنا؟ حتما ينحل. وإذا ما أخوذ قيد معين طويل ينحل يوم ينحل، قد ينحل قد سوينا هالشي. إذا ما دخلت رأسي ما ينحل، إذا دخلت رأسي شفت طويل ينحل. هذا لحد الآن هذا المقدار أعرفنا. لكن أدي فرق شيء معك بجديد أيضا، متى يؤخذ قيد في المعلوم الإجمالي ومتى لا يؤخذ قيد معين في المعلوم الإجمالي؟ شو وقت نعرف أن أكو قيد مأخوذ في المعلوم بالإجمال، وش وقت نعرف ما أكو قيد مأخوذ في المعلوم بالإجمال؟ نحن قلنا إذا ما مأخوذ قيد حتما ينحل إجمالي بالتفصيل، وإذا مأخوذ قد ينحل قد منها. إيش وقت يؤخذ إيش وقت ما يؤخذ؟ يقول السيد الشهيد هنا الميزان هذا، تلاحظ سبب علمك، تارى سبب علمك واقعا سبب علمك الإجمالي واقعا تارى مختص بطرف معين واقعا. فإذا مختص بطرف معين يؤخذ هذا السبب قيد في المعلوم بالإجمال، وإذا لم يكن مختص بطرف معين فلا يكون هذا السبب قيد في المعلوم بالإجمال. فأنا أتلك مثال الأول الذي السبب العلم الإجمالي مختص بطرف معين، مثل من؟ مثل من؟ مثل لو فرض أني قاعد هنا وأكو قلاصي رأيت بأم عيني قطرة وقعت من الدم في احد الاناء، بس انا حتما ترى مو باثنينات من واحد منهم وقع، واحد وقع حتما، بس ما ادري ابياه بهذا او بدا اثنينات ما يرمان الطرق ما يرمانها ما يتبين بي لون القطرة وقعت حتما في واحد. انا سبب علمي الاجمالي شنو هو؟ سبب علمي وقوع هذا الوقوع مختص بما يشمل كل الاطراف او مختص بطرف معين، مختص بما بطرف معين يختص الوقوع والرؤية او وقوع القطرة بواحد من العواني. هنا يختص السبب جلس بواحد. الان اجيب لك مثال الذات هذا شوي ما دقيق بالله التفت له، ومرة يكون سبب علمي الإجمالي ما مختص بواحد معين، مثل ما مثل من؟ كما لو فرض عندي أواني متعددة عشرة مثلا هي في معرض استعمال الكلب بالصحراء، وقاعدة بالصحراء الكلب يروح يذهب ويأتي، أو في معرض استعمال الكافر في بلد من بلدان الكفر كنت أعيش عندي عشر أواني، وحسب ذلك يطبون البيتي، وما يصير ذلك إنهم سنة يطبون ولا واحد منهم يجي يصدق له ويبعيد فبحساب الاحتمالات حتما فرد واحد متنقل. سبب علمي هنا شنو؟ سبب علمي الإجمالي، سبب اللي خلاني أعلم إجمالي. هناك في ذاك المثال القطرة سبب علمي شنو؟ كعد عيون الله مطيني عيون، هذا سبب علمي. ورأي الرؤية هي سبب، رؤية وقوع القطرة سبب علمي. أما هنا سبب علمي شنو هو؟ الاستبعاد سبب علمي خلاني أعلم إجمالي. الاستبعاد يا هل ترى يثبت في الواقع نجاسة طرف معين؟ أقول الاستبعاد يقول لي بحسب الواقع لا بفر الطرف معين، لكن بفر الطرف نجس، لكن يثبت لي نجاسة طرف معين، يثبت لي نجاسة طرف من الأطراف ولو غير معين، طرف غير معين. يعني الاستبعاد يقول لي فرد واحد من هين، فرد واحد غير المعين نجس، هيك الاستبعاد يقول لي، ما يقول لي فرد واحد معين من هين، مثل إناء رقم واحد أو إناء رقم اثنين، ما يقول لي هو النجس يعين، يقول فرد واحد. بخلاف في مثال القطرة، في مثال القطرة سبب علمي شنو القطرة؟ والقطرة واقعا تصير سبب النجاسة من ما وقعت فيه، لأن الوقوع يختص بإناء، ذاك الإناء الذي وقعت فيه هو النجس، فواقعا وقوع القطرة مختص بمن؟ أقول واقعا أنا ما لي شغل، أنا هذا الدقة الذي أقعدي أريد أفرق بين ذن الثمين، هذا الذي أحس بدقيق، هذا أريد أن تلتزم أن وقوع القطرة واقعا يختص بمن؟ بطرف معين. يعني شو يختص بطرف معين؟ يعني بحسب الواقع الذي يتنكس ياهو ما وقعت فيه. وقوع القطرة يقول ياهو النجس، لو كان عنده لسان هذا وقوع القطرة نقول له يا وقوع القطرة ياهو النجس، يقول ما وقعت فيه. أما إذا أجينا للاستبعاد نقول له يا سماحة الاستبعاد ياهو النجس، يقول إناء معين، فرد إناء معين، لا فرد واحد غير معين في الواقع هو النجس. استبعاد استبعادي شو يقول لي؟ حتما فرد واحد لا على سبيل التعيين قد تنجس، لا على سبيل التعيين، لا لا مقصود مو معين، بل الإناء غير المعين لا على سبيل التعيين قد تنجس. أما وقوع القطرة شو يقول لي؟ هو وقوع القطرة يقول لي حسما بتنجس، أقول لي يا هو حسما، يقول اللي وقعت بي أنا القطرة وين وقعت؟ ذاك هو النجس واقعا، والقطرة وقعت واقعا فيه لا بد إناء معين، لكن أنا بس واقعا هو معين. أما في مثال الاستبعاد إحنا إذا فهمنا هذا الفرق ينحل تمام المطلب، بعد ما عدنا فرد شيء. اما في مثال الاستبعاد، الاستبعاد شي يقول لي؟ من البعيد كلهن بقن على الطهارة، حتما فرد واحد تنجس، اقول له يا ايها الاستبعاد يا واحد تنجس، يا واحد واحد المعين واقعا تعين لي ايها الاستبعاد، فرد واحد في الواقع تعينه انت الاستبعاد تقدر تعين فرد واحد في الواقع؟ يقول لا لا لا لا لا فرد واحد معين لا بتتنكس لا على سبيل التعيين. مو المقصود فرد واحد معين واقع بخلافة القطر. القطر أدل على أنه فرد واحد تعينين أنت فرد واحد واقعا تعينين. يقول بلي ما وقعت فيه أعين أقول نجس. فالخلاصة بعد لا أكرر مرة سبب العلم الإجمالي يختص واقعه مو بحسب علمي لا الحشي ترى حشي ماذا بحسب الواقع. مرة سبب العلم الإجمالي واقعا ثابت في طرف لا في جميع الأطراف لا نسبت إلى طرف واحد مثل وقوع القبر. ومرة سبب علم الإجمالي لا يختص بطرف معين مثل الاستبعاد وحساب الاحتمال. فإن الاستبعاد وحساب الاحتمال يكون البعيد واقعا أنه واحد منها لم يتنجس من هي واحد لا يعين الاستبعاد واحد معين ما يبقى هذا أو ذاك وذاك أو ذاك فارد واحد. أما القطرة تعين يقول ما وقعت فيه. فإذا ترحال شوف شفرة الثمرة اللي بيرتبه إذا كان السبب مختص بطرف معين فلازمه أن هذا السبب يكون مأخوذ ويد في المعلوم بالإجماع. يعني شو مأخوذ بالمعلوم؟ يعني في مثال القطرة تقدر تقول إني أعلم بنجاسة أحد الإناءين. المعلوم بالإجمال ياهو صار أقوله ياهو صار المعلوم بالإجمال بنجاسة هاي وراء البيت وراء أعلام يسموه معلوم متعلق العين طبعا بنجاسة أحد الإناءين. شوف سبب العلم راح أجيبه قيد شوف راح أجيبه قيد الساعة بنجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من قطرة دم بنجاسة ناشئة من قطرة الدم من رؤية وقوع قطرة تقدر تعتقد إيه لا تقدر تعتقد. فإذا أخذت قيد أقول فإذا أخذ ناقد في مثل هذا الحال إيش قلنا؟ إذا أخذ ناقد قلنا هي الحال وقت لا شو وقت هي الحال إذا علمت بعد ذلك أن تلك القطرين وقعت في هذا الإناء المعين كرقم واحد أنت تفصيلا البت النظر وإجيت عائلة أو جبت فعالة المكبرة شي يسموها عائلة شفتها هنا هو هاي موجودة تلك القطرة وقعت الحال ليش ينب لأن المعلومة التفصيلي من هو المعلوم الإجمالي مصدر المعلومة الإجمالي فإن وأما إذا علمت بعدني قاعد أحكي بهذا ترى أنا ما انتقلت علما في مثال الاستبعاد بعدني قاعد أحكي بهذا. وأما إذا علمت بوقوع قطرة لكن أخرى مو ديج القطرة فرد قطرة ثانية شفت وقعت في غير تلك القطرة وقعت قطرة في أحد الإناءين علمت تفصيلا قطرة ثانية غير ذيك القطرة وقعت في هذا الإناء رقم واحد صار علم تفصيلي لكن ينحالي وما ينحل العلم الإجمالي ابن برك ما ينحل. ليش؟ لأن هذا المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي لأن أنا ما أعلمت أن تلك القطرة هنا صارت لمس قطرة ثانية فالمعلوم التفصيلي مغاير علما للإجمالي لا ينحل بلا أشكال. وأما إذا شكيت ما أدري هذه القطرة التي علمت تفصيلا أنها واقعة هنا البت النظارة أو الآلة المكبرة شفت قطرة هذا الإناس فصار علم تفصيلي لكن ما أدري يا هل ترى هذه القطرة نفس السابقة أو غيرها ينحل يومين حال. يقول السيد هذا يصير مثل الطويل مثل شنو؟ اكرم الانسان الطويل. علمت انسان طويل يجب اكرامه. وزيد علمته بالمسجد لكن ما ادري طويل يوم مو طويل. ينحل قلنا يومين حال. ما ينحل علمت شنو. علمته بوقوع قطرة. من جناح العصفور. لكن ما ادري على ان هذا القطرة الذي قاعد اشوفه هل هي من جناح العصفور لو من جناح ماذا شنو مو العصفور وانما واحد حمام لعله حمام الان بالجديد وقع قطرة دم من جناح فهنا لا اشك ان هذا مثل هناك اشك هو طويل يولا هنا اشك هو قطرة العصفور يولا فلا ينفع. فإذا لحد الآن شعرفنا إذا كان سبب العلم الإجمالي مختص بطرف معين فيكون مأخوذا هذا السبب وين يكون مأخوذ في المعلوم بالإجمال وإذا أخذ فهل ينحل العلم الإجمالي ولا قد ينحل قد ما ينحل في صورة واحدة ينحل في صورتين ما ينحل اتضح الصورة الذي ينحل بها وين اذا علمت تفصيلا بعدين ان تلك القطرة الذي شبتها سابقا حتما هي هاي ينحل في صورتين قلت ما ينحل شو وقت اذا حتما غيرها او اشوف كان إذا حتما غيرها هو واضح ما ينحل وإذا غيرها يصير مثل الإنسان الطويل شلون هناك ما ينحل هنا ما ينحل هذا كل حكينا إذا كان شنو السبب مختص بطرف معين فإذا مختص قلنا يؤخذ المعلوم بالإجمال يوم يؤخذ يؤخذ قلنا ولازم أخذ ماذا قد ينحل قد ما ينحل أما إذا السبب كان ما مختص بطرف معين مثل من قلت الاستبعاد قلت ما يثبت لي واقعا النجس اناء معين لا اذا سألت الاستبعاد قلت لي يا مولانا ايها الاستبعاد انت تقول واحد نجس يا واحد يقول فارد واحد اقول لي يا واحد يقول فارد واحد اكثر بعد ما اقدر اقوله واقعا يكون فرد واحد نجس استبعاد فاذا هج فحينئذ هذا السبب لا يمكن اخذه وين في المعلوم بالاجماع ليش لان ما مختص بواحد اذا تريد تاخذه يكون شو تقول لا مو اذا تريد تاخذه شو تقول اني اعلم اجمالا واقعا اناء معين قد تنجس بسبب الاستبعاد هيك لا بد تقول هذا باطل بسبب الاستبعاد اناء معين لم يتنجس اناء معين ما تنجس بسبب الاستبعاد الذي يتنجس اناء غير معين فالخلاصه الاستبعاد بما انه ما يختص بواحد فما تقدر تاخذ وين قيد فيما في النجس الواقعي فإن ذلك النجس الواقعي سبب نجاسته ما نقدر نقول هو ما نقدر نقول الإناء المعين الذي أعلم بنجاسته حتى نجس بثار الاستبعاد ما يثبت نجاسة المعين فلا يمكن أخذه بل الاستبعاد متساوي النسبة إلى جميع أطراف فلا يمكن أخذه إذا ما يمكن أخذه فشي يثبت عدي يثبت عدي أصل النجاسة يعني أعلم بأصل نجاسة إناء بأصل نجاسة إناء أعلى فإذا صار هيك فش قلنا قلنا حتما بعد ينحل بالعلم التفصيلي فش وقت ما علمت واحد من النجس تفصيلا شو وقت ما علمت بأي نجاسة كان إذا علمت تفصيلا بدم النجس بسبب كذا كذا ما يأثر بعد بالتالي المعلوم أفضل نجاسة مو نجاسة من سبب معين كما في مثال الإنسان إذا علمت بأصل وجوب إكرام إنسان في المسجد فإذا علم زيت في المسجد يجب إكرامه ينحل سواء زيد طويل قصير عالم جاهل راح كل مين صغير، لان ما ماخذ انسان معين بقيت مقيد بقيت نامج الذي اعلمه انه لابد ما دام يتنجس بنجاسه ما هو مو من طرف معين. فاذا على هذا الاساس اصل النجاسه معلومه، فاذا اصل النجاسه معلومه فكلما حصل علم تفصيل بان واحد من العواني نجس فينحل العلم الاجمالي بالتفصيلي. هذا كل بينت لك لحد الان ماذا هذا البحث لحد الان تقريبا كله بينت افهمت لك اياها. شيخ بالنسبه للاستبعاد يقول بان الكافر مس احد الانيه الموجوده عليه، فنحن نعلم بان الكافر مس احد من معين واقع. بس استبعاد ها النجاسه صحيح مختصه بواحد معين، اكرر اقول النجاسه اللي حتى ذكر الكافر حسب لي اعصابه واحد، لكن انا اقول ماذا انا ايضا لاحظ ماذا مو النجاسه سبب علمي، ايضا لاحظ سبب علمي وهو الاستبعاد. الاستبعاد شي يقول لي حتما على انه ما استبعاد يثبت لي واقعا هذا النجس انا رقم واحد لا انا رقم اثنية اقول له ولا الاستبعاد اقول له انت ويا الواقع انا ما ادري انت ويا الواقع احكي واقعا انت نجست هذا يقول لا شو الثاني لا الثالث لا طرد واحد غير استبعاد يقول حتما ولا حد تنجس فانا ايضا لاحظ ويا الاستبعاد بينما قبل جدا اقول له قبل جدا احكي انت ويا الواقع واقعا ويا الواقع احكي انت قدرة الدم نجستي ماذا تقول انا نجست ماذا اناء الذي وقعت فيه. اما الاستبعاد شي يقول نجست الاناء المستبعد فيه ما له معنى. فالمقصود اذا على هذا الاساس الاستبعاد اذا نحكي ويا مو ويا النجاسة المسببة بالاستبعاد صحيح نجاسة مختصة بواحد، اما انا قصدي ان سبب علمي وهو ماذا اصل الاستبعاد. أفهرس لك المطلب دور الأخ المطلب أفهرس الخلاصة ايش صار أنه متى من حل العلم الإجمالي بالتفصيلي زالي عن المنجزية متى ينحل متى لا ينحل. قلت إذا المعلوم بالإجمال لم يؤخذ فيه سبب معين قيد معين فكلما حصل علم التفصيلي حتما ينحل، واذا اخذ فيه قيد معين قيل الانسان الطويل اسرمه ينحل بالعلم التفصيلي ولا قلنا قد وقد قد ينحل قد ما ينحل. اذا دخلت راسي بالمسجد وشفت طويل ينحل، اذا ما دخلت راسي لا ينحل. ايش قلنا بعد لكن انت لابد راح تطرح علي سؤال اخر تقول لي شو وقت المعلوم بالاجمال يؤخذ فيه قيد شو وقت ما يؤخذ شو وقت يؤخذ شو وقت ما يؤخذ. اقول لك ايش الجواب اذا كان سبب العلم سبب العلم الاجمالي هذا اكرر سبب العلم الاجمالي الاخر اذا السبب كان مثل وقوع القطرة وقوع القطرة سبب علم الصيف وقوع القدر مختص بواحد الوقوع صحيح بهذه الاواني الوقوع لا يصير مختص الوقوع مختص بما بالواقع فيه فوقوع القاطرة يسبب نجاسة ماذا ما وقعت فيه فيختص الوقوع بطرف معين ويثبت نجاسة من ذاك الطرف الواقع فيه فهنا السبب مختص ببعض الاطراف. فاذا كان مختص ببعض الاطراف لازمه ماذا لازمه لازمه يؤخذ في العلم الإجمال في المعلوم بالإجمال. يعني هيك أقول أعلم بنجاسة إجمالا بنجاسة واحد من الأواني نجاسة ناشئة من القطرة. انحل العلم الإجمالي وما ينحل قلنا قد ينحل في كم صورة صورة واحدة شو وقت إذا لبست النظارة وأعلم التفصيل أنه هاي القطرة هي ذيشة ذيشة هي هاي إعلامة ينحل وفي صوت ما ينحل وهي ماذا اذا حتما علمت غيرها وقعت او شكلت. هذا اذا كان ماذا السبب مختص بطرف معين. سيؤخذ قيد في المعلوم بالإجماع. أما إذا استرد ما نختص بطلب معين مثل ما استبعاد، فإن الاستبعاد شيء ما مختص بطلب معين. استبعاد ما يقول شيء، ما يقول على أن النجس واحد معين في الواقع، لا بل النجاسة مصيبة لواحد معين، لكن الاستبعاد ما يقول النجس واحد معين. استبعاد شو يقول؟ يقول حتما واقعا إذا عيد شئله. أقول له يا أيها الاستبعاد ماذا تنجس؟ إناء معين تنجس رقم واحد؟ يقول لا. اثنين؟ لا. شنو؟ فرد واحد. يا واحد يا اثنين يا ثلاثة، فرد واحد عاد بنت نجس. هو لا يقتص بطرف واحد بخلاف قطر الدم. قطر الدم يقول ما وقعت فيه تنجس، فإذا ما وقعت فيه واقعا هو إناء رقم واحد فالنجس رقم واحد، وإن كان أنا لا أعلم، بس القدرة تقول واقعا ما أخذته سنجسه. أما الاستبعاد ما يقدر يقول يحدد فرد واحد معين، فهو ما مختص بطرف معين. إذا ما مختص فلا يكون قيدا في المعلوم بالإجمال. إذا لم يكن قيد فحينئذ كلما حضر علم تفصيلي ينحل حينئذ العلم إجمالي. هذا حصيلة درسنا وطبق العبارة، انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل. يقول لكل علم إجمالي سبب، والسبب تارة يكون مختصا في الواقع. شوف يا أخي التفت السبب قاعد، سبب العلم مو هاي ترى واحد يقراه لكن يغفل، قاعد يقول سبب العلم وقاعد يقول في الواقع، مو بعلم لا في الواقع. في الواقع سبب العلم، سبب العلم مرة قطرة وقطرة في الواقع مختصة بواحد بطرف معين، ومرة صدف في الواقع مرة مختصة طرف معين مثل استبعاد. استبعاد ما يقول انك طرف واحد معين، والسبب تارة يكون مختصا في الواقع بطرف معين من أضراب العلم الإجمالي، وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين أو إلى الأطراف على نحو واحد. ومثال الأول أن ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين ولا تميز الإناء بالضبط، لكن تعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين. والسبب شنو هنا؟ سبب العلم، سبب العلم هو قطرة الدم وبها مختصة واقعا، وهي في الواقع مختصة بأحد الطرفين، وإحنا مختصة بنا بما وقعت فيه. الوقوع صار في واحد، فالوقوع مختص بما وقعت فيه القطرة. إذا هجصة ويمكن أن تؤخذ قيدا في المعلوم، معلوم الإجمالي، فش تقول؟ لا المختص واحد، فأقدر أقول إني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها، لا بنجاسة كيف مثلا، لا بنجاسة قطرة دم اللي شفتها بهذا الفعل. ويترتب إذا أخذ قيدا هذا السبب، إذا أخذ قيدا ينحل يومين حل عند الإجمالي التفصيلي في صورة بني في صورة تين لا. ويترتب على ذلك أنه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معين من الإناءين، فإن كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الإجمالي، سبب العلم الإجمالي شنو؟ ديش القطرة. سبب علم التفصيلي هم ديش القطرة، يعني شبه بأن علمت تفصيلا، هذا يعني وضح السيد بأن القطرتين قد سقطت هنا، فديش القطرة ديش هي مثل أين سقطت. انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، وانهدم الركن الثاني. الركن الثاني من أركان المنجزية، أقول شنو الركن الثاني تتذكروا؟ عدم سراية العلم من الجامع علم إلى الفرد، هنا فرد. وأي قسم من أقسام السراية إذا تتذكرون كم قسم من أقسام السراية الكرمة؟ كم واحد الكرمة؟ أربعة من السراية. هنا الأول القسم الأول من أقسام القسم الأول، هم راجعوا شنو هو القسم الأول؟ أن أعلم ذاك المعلوم بالإجمال، حتما هو هذا المعلوم بالتفصيل، حتما هو هذا كما هو في موردنا. هذا شفت قطرة من العصفور وقعت، والبت النظارة هي شفت قطرة العصفور، حتما هي. لا تقولي منو قالها قطرة العصفور، لعل الطير بعدين ماذا؟ افترض انا طبيب أو جبت الميكروسكوب أو هذا شيء يسموه وظهرت إلى قبرت ماذا؟ افترضت أو الفاصل كان قليل، الفاصل كان قليل بين من وبيننا وقوع القطرة وبين نفسي من النظارة وبيحتمل بعضها إذا وقع القطرة منه بأن علمت تفصيلا بأن القطرة قد فقدت انحل العلم الإجماع بعلم وانهدم الركن الثاني. الركن الثاني شنو؟ عدم السراية في العلم من الجامع إلى هذا راح ينهدم لأن العلم سرى من الجامع إلى إذ يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة عندما تحدثنا عن ذلك الركن الثاني. النحو الأول شنو هو؟ أن أعلم جزما حتما يقينا أحلفا ذاك المعلوم الإجمال حتما هو هذا المعلوم بالتفصيل كما في هو هذا حشينا مع قطرة عصفور. هذه الصورة الأولية انتهت لما ينحل بها يوم ينحل ينحل نقطة. وإن كان اجينا ماذا للصورة الثانية والثالثة؟ إذا اشترطنا هاي القطرة حتما غير الثانية ليش قطرة العصفور هاي قطرة ثانية علمت قطرة الحمام قلنا ما ينحل. وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر كما إذا رأيت قطرة أخرى من الدم تسقط في الإناء المعين في إناء رقم واحد وقعت لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. ليش؟ لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي لينطبق المعلوم التفصيلي الإجمالي عليه. عليه يعني علينا التفصيلي. وحتى بالتالي يسر العلم من الجامع إلى هذا الفرد بخصوصه كلا ثم كلا. سورة الثالث، سورة الثالث قلنا شنو هي؟ قلنا هم ينحل شو وقت إذا أشوف أن هذه القطرة اللي شفتها نفس قطرة العصفور لو قطرة الحمام هاي. قلنا هذا مثل من أكرم إنسانا طويلا أو عالما وما أدري هذا عالم يا معالم شفته لكن ما أدري عالم يا معالم شفته لكن ما أدري عالم يا معالم ينحل يوم ينحل. أنا أقول علمت بإكرام العالم وجب إكرامه. هذا ما أقدر أقول والله هو العالم يجب إكرامه. فالعلم الإجمالي بعد باقي. وكذلك الأمر إذا شفت في أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطع أو غيرها وكذلك تعشم وكذلك لا ينحل. ليش؟ ليش؟ حيث حيث تعليل كذلك حيث تعليل علما لقوله كذلك وكذلك علما ينحل. ليش؟ حيث لا يحرص حين إذن يعني حين الشك كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي. هاي السورة راح تدخل تحت الإنسان الطويل. الإنسان الطويل اذكرناه في يا نحو في الركن الثاني في الركن الثاني قلنا شن نحو اذكرنا أربعة. الإنسان الطويل وين اذكرناه في يا نحو؟ بالنحو الثالث. راح ستشوفوا في النحو الثالث من أنحاء الركن الثاني الإنسان الطويل اذكرناه ويدخل في النحو الثالث من الأنحاء الأربعة المتقدمة. النحو الثالث وهو أن يؤخذ في المعلوم بالإجمال خصوصية مثل خصوصية الطويل ولا يحرز أن المعلوم بالتفصيل وهو زي الطويل أو لا ليس بطويل لا يحرز سواء تلك الخصوصية في المعلوم التفصيلي. فهذا موردنا يدخل في النحو الثاني ثالث من الأنحاء الأربعة المتقدمة المتقدموية عند الحديث عندما حكينا عندما متعلق بالمتقدمة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني فما يحدث. هذا كل حكينا إذا السبب مختص بما بالمعين بطرف واحد معين في الواقع معين في الواقع أو قلنا ينحل بعد عند الإجمال التصير في صورة بني في صورة سلع. ومثال الثاني ثاني شنو؟ إذا السبب واقعا ما مختص بطرف معين. ومثال الثاني أي ما كانت نسبة سبب العلم الإجمال سبب هاي سبب أنا أريد لكم سائل السبب قاعد يقول أنا أشوفها لكن ما أشوفها أشوفها بعيني لكن إنسان ما يشوفها ماذا بقدر يقبل عن المراعنة سبب ترى ماذا وهو الاستبعاد وقد واحد يروح نظر علما الى النجاسه يقول النجاسه ام حتما مختصه بطرف معين لانه حتما هو الكافر لو طبق ايده هناك لو طبق ايده واقعا هي ما طبق ايده بس النجاسه كان اقول لك سبب العلم مو النجاسه المنتشره بالسبب فسبب العلم الاجمالي ما كانت النسبه سبب العلم الاجمالي فيه الى الاطراف متساويه مثال شنو يقول لي يقول لي مثال شنو أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات التي هي في معرض استعمال الكافر دعوة الكلب إذا مثل الكافر كلب ليش يا عبد تعلم إجمالا ليش بأنه ماذا حتما واحد منها نجس لمجرد استبعاد يعني حساب الاحتمال شيء يقصد حساب الاحتمال يقصد على أنه جدا على أنه من البعيد هذا ما نجس ما جاسه بالواحد كل يوم يجي الحوشي يطب ويطلع ليل ونهار هذا الكعبة وما جاس أصلا ما خلى إيده ما فتح الثلاجة كلش بعيد ما يصير شلون إنسان هذا لمجرد استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل بعضه فإن هذا الاستبعاد نسبته إلى الأطراف هي ترى هواي العبارة ما موضحة يعني هموض يعني بعد رواق المطلب فإن هذا الاستبعاد نسبته إلى الأطراف على نحو واحد يعني الاستبعاد ما يقول لك النجس شنو إذا سألنا وكان حتى لسان قلنا لي يا أيها الاستبعاد أنت يا تنجس بالتالي يا إناء رقم واحد لا اثنين لا شنو خالد واحد غير معين فما يختص بإناء معين بخلاف قدرة ويترتب على ذلك يعني ما دام الاستبعاد ما يخصص خالد واحد ما يختص فرد واحد اذا ما نقدر ناخذ قيد المعلومة الاجمالية ما يختص فرد واحد ويترتب على ذلك انه لا يصح ان يكون قيدا مخصصا للمعلوم الاجمالي وعليه اذا مو قيد فراح يتحل العلم الاجمالي شو وقت ما حصل العلم التفصيلي وعليه فاذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة اناء معين انحل العلم الاجمالي حتما ليش لانهدام الركن ركن ثاني شنو هو عدم السراية العلم من الجامع وهنا فرق من الجامع علما الى الفرق ويكون من ينحو واربع انحاء اتكلم في الركن الثاني من ينحو اذا تتذكرون نحو الثاني نحو الثاني شنو الذي ما مأخوذ خصوصية راجع ستشوف صدق هيتشي ولا بل صدق هيتشي مثل علمت بوجود انسانية بإكرامه لكن من دون تحديث الانسان ثم علمت بوجود زيد قلنا ما اكبر ماذا يسري يقول ويترتب على ذلك انه لا يصح ان يكون قيدا مفضل المعلوم الاجمالي وعليه فاذا حضر علم التفصيل بنجاسة الى معين انحل العلم الاجمالي حتما لنبال الركن الثاني وذلك ان المعلوم التفصيلي مصداق المعلوم الاجمالي جزمة جزمة حيث لم يتخصص المعلوم الاجمالي بقيد زائد فلط اعلم بالنجاسة ومعه يسري العلم من الجامع على السبب ويدخل في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة المتقدمة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني هذا خلاص بعد ما طرح ابن جديد بسيط جدا وقصير وهو شنو أنه لما قلنا إجمالي ينحل بمن بالتفصيل لما نقول في أي مورد الذي نقول هل يشترطوا زمان المعلومين واحد هذا سؤال معلومين يعني شنو المعلوم ما قلت العلمين لا تجتمع معلومين واحد معلومين يا معلومين معلوم الإجمال ومعلوم التفصيل سؤال الثاني هل يشترط زمان العلمين واحد يلا جاوبني انت بعد تقول لي بعد شوية وضح لي حتى اقدر اجاوبك ها اوضح لك اكثر حاجة مثلا شوف زمان المعلومين واحد شوف شلون مثلا اعلم الان بان ساعة بالعشرة وقعت قطرة القطرة شو وقت وقعت ساعة عشرة فزمان المعلوم شو وقت عشرة ساعة عشرة وقعت في احد الان ورا يوم اعلنت القطرة وقعت هي ساعة عشرة شوف الزمان ايش راح يصير؟ الزمان صار زمان المعلوم اجمالي ساعة عشرة. زمان المعلوم التفصيل هم ساعة عشرة زمان واحد. وان كان زمان العلمين واحد يوم مختلف زمان العلمين مختلف علمي ذاك امس هذا علمي هل هذا بيختلف هل يختلف هل يختلف يا اخي زمان العلمين المهم زمانين معلومين شو بتجي الحال الاول بالثاني اذا زمان واحد ذاك النجاسه وقعت عشرة هنا همات اعلم ساعة النجاسة وقت ساعة عشرة زمان المعلومين واحد يلحق اما اذا زمان المعلومين اش كان مختلف شلون مثلا اليوم اعلم ساعة حتما وقت قبرة شو وقت وقت ساعة بيش عشرة باشر لما انصار اعلم تفصيلا بان قبرة وقت وين ساعة جد في هنا رقم واحد ساعة قد مو عشرة ساعة دعش راح ينحل بعد حين ابني وما ينحل لا لان بيش القطرة غير هاي القطرة بيش ام عشرة هاي ام شنو دعش فما ينحل ما راح يكون المعلوم التفصيلي مصداق علما للعجم هذا كان مصداق ينحل اذا المعلوم الاجمالي كان وقوع قطرة ساعة عشرة معلوم التفصيل ايش كان وقوع قطرة ساعة دعش شال معلوم التفصيل غير الاجمالي ليس مصداق فلا يحصل انحلال فالانحلال انما يمكن متى اذا اتحد من حيث الزمان زمان اذا كان واحد بري زمان حصول العلمين ما يأثر واحد مختلف لان احنا عندنا المهم ياهو معلوم التفصيل يصير مصداق علمين للمعلوم الاجمالي لسه زمان العلم واحد او ما واحد المهم زمان المعلوم يكون تشوف اذا واحد فيصير مصداق التفصيل للاجمالي فيمكن الحال فاذا ليس بواحد لا تطبق العبارة وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال اذا اكو بها انحلال لازم ان نفترض ماذا حتما يكون نفترض ماذا اكو اتحاد في الزمان في المعلوم الاجمالي والمعلوم التفصيلي يجب ان يكون المعلومة والمعلومة الاجمالية متحدة في الزمان لا بد شيء واما اذا كان المعلوم التفصيلي ساعة 11 وقوع القطرة ساعة 11 متأخرا زمانا او ذاك وقوع القطرة ساعة 10 المعلومة الاجمالي ما راح يصير الحلال معلوم التفصيلي غير معلوم الاجمالي فلنشلان للعلم الاجمالي حقيقة ليش لعدم يكون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الاجمالي سؤال هل يلزم اتحاد زمان العلمين زمان العلمين يقول لا هذا مو مهم حتى يكون تشوف فقط زماني ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني اعطوا التفسير ترى اعطوا التفسير وانهدام الركن الثاني على الانحلال الحقيقي لان الركن الثاني شنو هو سروان العلم من الجامع الى الطبيعة من الانحلال الحقيقي لا يشترط في الانحلال التعاصر بين نفس العلم علما مو لازم حصل في زمن واحد فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضا إذا أحرز المعلوم زمانا واحد إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالإجمال لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع الى الخصوصية وهو معنى الانحلال هذا الموضوع انتهى، هذا بعد رأس موضوع إلى يوم الأربعاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.